أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أتمان الأزهران الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا يا طلاب العلم في المرة الماضية أو في مجلسنا السابق في تفسير سيدنا جلال الدين السيوطي عند قوله من آل فرعون يسومونكم، يعني يذيقونكم سوء العذاب. وقفنا هنا ونكمل كلام سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، وبعد ذلك نعود إلى كلام سيدنا سليمان. سوء العذاب يقول لك هنا يعني ايه؟ يعني اشده او اشده. وبعدين يقول لك ما هو العذاب في سيء وفي مش سيء، ده كله عذاب. صحيح، يعني وفي عذاب خفيف وفي عذاب ثقيل. في هو صحيح كله عذاب، ولكن العذاب درجات، العذاب درجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأعلمنا بأن الجنة درجات، والعياذ بالله، والنار والعياذ بالله دركات، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. نجانا الله وإياكم من النيران، ونسأل الله الفردوس الأعلى من الجنان. آمين. مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة لسه كنت سامع يقول لك يعني من أكثر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مع رسول الله في الجنة. إسراء سمع في خطبة الجمعة كان يتكلم على فضل الصلاة على سيدنا رسول الله في خطبة الجمعة اليوم، يقول لك من أكثر الصلاة على النبي كان مع النبي في الجنة، وتشفع له النبي وأخذه في الجنة معه. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يشفع لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقول لك أشده، والجملة حال من ضمير نجيناكم. يعني يقول لك هنا إيه؟ يقول يعني سيدنا سليمان هذه الجملة في محل نصب على الحال من آل فرعون، من آل أي حال كونهم سائمين. شوف بيقولها ازاي بقى الشيخ سليمان، حال كونهم سائمين هكذا، ادي معنى الحال، حال كونهم سائمين. ثم قال يعني اعتبارات اخرين هنذكرهم ان شاء الله لما نتكلم يعني. قال يذبحون ابناءكم. ما هو العذاب؟ هذا تفسير وتوضيح. يسومونكم سوء العذاب. ما هو هذا العذاب؟ بين القرآن ذلك واوضحه وفسره وبينه، فقال يذبحون أبناءكم، بيان لما قبله. قال لك السيد السيوطي بيان لما قبله، توضيح لما قبله، تفسير لما قبله. طيب ليه يذبحون الأبناء المولودين، أبناءكم المولودين؟ قال لك لأن فرعون ده اللي قلنا اسمه الوليد، قلنا اسمه الوليد بن مصعب بن ريان. قال لك ده رأى رؤية، رأى إيه؟ رؤية. سنذكرها لما نتكلم على كلام الجمل. فعبرها يعني أراد تعبيرها يعني أراد تفسيرها من المعبرين، فقالوا الرؤية دي معناها إن حيولد لك غلام في قومك سيكون سببا في زوال ملكك. هؤلاء المعبرون قالوا كده، تعبير الرؤية قالوا كده، والرؤية موجودة. قال احنا شافوا، كان شاف ايه؟ كان شاف ان ان ان ان ان ملكه او ناره تزول او تنطفئ، حاجة زي كده. ها هنا قال لما سألهم عما رآه في النوم، هو أن نارا أقبلت في نار أقبلت من بيت المقدس. نار هو رأى كده فرعون، نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر. فرعون ده كان حاكم مصر، وأحرقت كل قبطي، أحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل. فشق عليه ذلك وسأل الكهنة عن هذه الرؤية، فقالوا له ما ذكر، فأمر فرعون بقتل كل غلام. قالوا انت هيولد عندك في قومك غلام سيكون سببا في زوال ملكك. فشق عليه ذلك وحزن، قال طب نعمل ايه؟ خلاص نقتل كل غلام يولد، كل ولد يولد نقتله. وفعل ذلك سنين كثيرة إلى أن هلك الرجال وكادت النسل ينقضي، لأن الرجال أو الأطفال يقتلون ويستحيون نساءهم، يعني يبكون على البنات أحياء، ويستحيون يعني يستحييون أصلها كده، يعني يبكونهن أحياء. والقرآن عبر بالطفلة أو بالبنات الصغيرات بالنساء لما سيقول إليهن، لأن البنت الصغيرة بتطلع امرأة، ولك ويستحيون نساءهم زي إيه؟ زي وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى، واليتامى دي مجاز موصل باعتبار ما كان، هنا باعتبار ما سيكون، مجاز موصل باعتبار ما ايه؟ ما سيكون. طيب، فحتى ان القبط ذهبوا لفرعون وقالوا لقد قضيت على نسلنا وكدنا ان ننتهي ونموت وتؤد الامثال. قالوا له كده، قال لهم خلاص سنقتل الأولاد عاما ونبقيهم عاما. فجاء العام الذي يقتلون لا يقتلون فيه الأولاد، العام الذي لا يقتلون فيه الأولاد ولد هارون، ولد ايه؟ هارون. فما أبقى خلاص. ثم أتى العام الذي بعد ذلك الذي يقتل فيه الأولاد، فولد موسى، فلابد أن يقتل سيدنا موسى. فراحت ربنا أوحى لأمه أن افزي فيه في التابوت، فافزي فيه في اليم. وبعدين فعلا، لأنه لو أبقته عندها لأخذه آل فرعون وقتلوا. فربنا أوحى لأم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله، اللي هو فرعون. فقالت رأت فرعون قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كان أخذوه وخلاص لكي يقتلونه، ولكن امرأة فرعون قالت لهم لا سيبوا الولد ده بالذات اتركوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وربنا عمل كده لأن ربنا أوحى إلى أم موسى إن هو سيرده إليها، حيرد إليها مرة إيه ثانية، وبالفعل رده إليها لما قالت له أخته هل أدلكم على من يكفله، ها فرددناه إليها أو فرجعناه إليها وهكذا. واضح؟ يبقى ده ترتيب ربنا ولا لا؟ كل ده تفسير لقوله تعالى والله غالب على أمره، ما دام ربنا أراد شيئا للأولاد لابد أن يتمه، حتى لو وقفت الدنيا كلها السماء بالأرض ومن فيها هيتم، لأن ربنا غالب على أمره. شوف وقع في أيدي حراس فرعون ودخل بيت فرعون وكاد أن يقتل، ولكن امرأة فرعون بصت كده عليه فحنت إليه قالت له لا تقتلوه ده سيبوه الولد ده أنا عايزاه، وكان هو ده موسى الذي أزال الله به ملك فرعون، لأن ربنا غالب على أمره وغالب على أمره. واضح يا أولادي؟ ويستحيون يعني يستبقون نساءكم، والنساء هنا بمعنى الطفلات، الطفلة الإناث، الطفل الإناث الأنثى، ولكن عبر القرآن بالنساء عنهن لما سيقول إليهن بعد ذلك. ويستحيون نساءكم لقول بعض الكهنة له أن له مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكه، وفي ذلكم يعني وفي ذلك العذاب، وفي ذلكم. وبعدين يقول لك هنا الأصحاب الحواشي والعلماء يقول لك إيه وفي ذلكم، ما قالش القرآن وفي ذلك ليه؟ لأن العذاب قد مس كل بيت قبطي في أرض مصر، لأن العذاب مس كل بيت قبطي حتى ولو لم يكن فيه ولد يولد إلا أن الخوف والفزع الذي سيطر على أهل مصر وقتئذ كان عذابا، كان إيه؟ لأن الخوف عذاب، أليس كذلك؟ الخوف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان لهم الأمن، هم ذول لهم الأمن. فما دام الإنسان عايش مطمئن وآمن في وطنه خلاص ده قمة النعمة، من أصبح في سربه آمنا عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عنده قوت يومه آمنا في سربه عنده قوت يومه عايز إيه بعد كده، فقد حيزت له الدنيا، الدنيا كلها عندك ما دمت عندك قوت يومك وآمن في مكانك مش خائف. لكن عند أهل مصر قديما كان عندهم الفزع والخوف من فرعون، وهذا قمة العذاب والعياذ بالله. نعم، لقول بعض الكهنة خلاص وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء، بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم، هذا هو يا طلاب العلم. واضح؟ نعم. طيب نكتفي بذلك عشان احنا نصلي المغرب ونذهب الى النهارده حنذهب الى الويب معقول ولا نذهب الى البيت؟ نذهب الى الويب. الشيخ ياسر لازم يجي. لابد أن يأتي. لابد أن تأتي. لا تسأل. صحيح؟ هل لو أن يسأل؟ لا. قال الشيخ النجوم لا ينبغي لك أن تسأل. قال مولانا الشيخ نجوم هو أفوان. لا أقول نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقول جميعا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورا ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات والبهجة الثانية والردة العالية من درجة النبيون تحت لوائه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين.